أيضا فيما يتعلق بالزنا، الزنا كله عظيم لكن بعضه أشد من بعض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في جواب هذا السائل أن يزني بحليلة جاره، أن يزني بحليلة جاره. والجار الأصل أن يكون أمنة للجار، أن يكون أمنة لجاره، وأن يأمن جاره بوائقه، وأن يكون جهة صيانة لا جهة أذى ومضرة عليه. هذا الأصل في الجيرة والجوار. قد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وأعظم البوائق هذا العدوان والعياذ بالله. فالزنا بقريبة الدار أشد من الزنا من ببعيدة الدار، هو كله زنا، لكن لهذا السبب، لما للجار من حق عظيم وأنه جهة آمنة وفيه صيانة لجاره وأن يأمن جاره بوائقه، فإذا استغل هذه الجيرة والعياذ بالله لإفساد فراش جاره فهذا من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب وأغلظها. قال رحمه الله فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من انتهكه من الحق، أو من انتهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم، لأن هذا فيه إفساد لفراشه، وقد يلحق بنسبه ما ليس منه، قد يلحق بنسبه ما ليس منه، فهذا من الأذى العظيم، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. كذلك الزنا بامرأة الجار، إذا كان كما تقدم الزنا بذات البعل بهذا الغلظ، فإذا كان بعلها جاره أو جاره، إذا كان بعلها جاره فالأمر أشد أيضا، ولهذا الزنا يتفاوت غلظه بحسب الأحوال التي تقارفه. فإذا كان الزنا بذات بعل فهذا فيه غلظ من جهة إفساد فراش الزوج، وإذا كان البعل جارا له فهذا تضيع لحقوق الجار. إذا كان الزنا وقع من رجل مسن فأمره أيضا أشد، وإذا كان وقع في شهر فاضل فأمره أشد، إذا وقع في مكان فاضل فأمره أشد، وهكذا يتفاوت حجمه بحسب الأحوال المحتفة به أو المتعلقة به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.